يقول السائل: لدي أولاد لا يصلون نصحتهم أكثر، أيش الطريقة في التعاون معهم؟ أعمارهم فوق 20. إنا لله وإنا إليه راجعون. من المعلوم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة، واقترح عليك أن تجتهد في تعاهدهم لعل الله أن يهديهم ورغبهم ورهبهم، واجتهد في تبصيرهم في دين الله جل وعلا لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق فيعودون إلى الله، وبين لهم أن ترك الصلاة كفر لعل ذلك يكون زاجرا ورادعا لهم، ونسأل الله لهم الهداية. ولا أرى أن تخرجهم لئلا يذهبوا إلى ما هو أسوأ، لأني أسمع بعض الناس يقول عليك أن تطردهم من بيتك، وهذا ليس بحل في مثل هذه القضية، وإنما اجتهد في تعاهدهم ولا تتركهم فريسة للشيطان، وتعاهدهم صباح مساء، وإن رفعت أمرهم إلى المحكمة أو نحو ذلك عندما تعجز فذلك حسن إن شاء الله تعالى. نعم.